27. تركونا عند الحدود مع ليبيا. كان ذلك يوم 12 من تشرين الأول أكتوبر 2011. توقفت اللاند روفر وانتظرنا. لست أدري كيف كانوا يعرفون أن هناك تنتهي الأراضي السودانية. فقد كنا محاطين بالرمال فقط في كل مكان. لكن الأراضي السودانية كانت قد انتهت هناك بالفعل. انتظرنا لساعات ثم أتوا لأخذنا. مهربون ليبيون أسوأ بكثير من السودانيين كما يشاع عنهم. فالقانون في ليبيا كان أشد قسوة. لقد وصلوا، حملونا على حافلة صغيرة وأوصلونا إلى سجن كفرة. هناك كان ينتظرنا الكابوس الأسوأ. كلنا كان يعلم ماذا كان سجن كفرة. قد تبقى في ذلك المكان إلى الأبد إن لم يكن لديك المال الذي يطلبونه منك، وقد كان المبلغ الذي يطلبونه باهظاً. أو عندما تبدأ رائحة جثتك في الظهور، كان يتم نقلك إلى الحدود مع السودان قبل أن تموت بقليل. يتركونك وسط الصحراء كي تموت هناك. هذا ما كان يشاع. بالرغم من ذلك، لم يكن الانطباع الأول صادماً. كان أفضل من سجن شريف الأمين، فقد كان أكبر حجماً وأكثر رحابة. يتألف البناء من كتل الخرسانة الخام، وهو قائم وسط الصحراء. تمتد حوله كثبان الرمل الذهبية بلا نهاية، وتنتشر رائحة الغبار الذي تحركه رياح خفيفة تنسل من البوابة التي يتركها الحراس مفتوحة أثناء النهار. عندما وصلنا حظينا بمعاملة حسنة. قاموا بفصل النساء عن الرجال وأحضروا لنا الماء والغذاء وفقاً لرغبة كل شخص. نظفوني وارتديت ملابس جديدة. قالوا لي: مرحباً بك في ليبيا. وضعوني على فراش. أثار داخلي شعوراً طيباً بعد أن أمضيت أسابيع ممددة على ظهري. لكن هذا كله استمر ليومين فقط. في نهاية اليوم الثاني عادوا وطلبوا منا المال، $1000 لنقلي إلى طرابلس. كالعادة، إن لم يكن لدينا المال كان بإمكاننا إجراء اتصال هاتفي لا تتعدى مدته الدقيقة. جاءوا 5 مرات في اليوم لتذكيري بدفع الأموال، 5 مرات بالعصي والهافتة الخاصة بهم هاويان: ادفعي أيتها الحيوانة، إلى أن دفعت لهم. قد يستغرق الأمر أسابيع أو شهوراً، لا يهمهم ذلك، فهم لا يسأمون. هذا فقط إذا كنت قادرة على أن تجعليهم يعتقدون أنك سوف تدفعين لهم عاجلاً أم آجلاً. عندما يدركون أنك لن تقوم بالدفع، فهناك احتمالان: إذا كنت رجلاً، يعيدونك مرة أخرى إلى الحدود. إذا كنت امرأة، يقومون باغتصابك مقابل إعطائك تذكرة ذهاب فقط. هذا ما حكته لي تاليا، فتاة صومالية، في اليوم 3 بعد وصولي. كنت قد أدركت أنها من بلدي، وكنت في حاجة إلى التحدث إلى شخص ما والشعور بمواساة صوت ما. كنت أحتاج إلى حوار مجاني وإنساني. كنا ننام قريبين من بعضنا البعض، وذلك اليوم كنت قد التقيتها في الفناء المشترك وتحدثت معها. ما اسمك؟ أنت صومالية؟ سألتها وأنا جالسة بجانبها على إحدى الأرائك المتكئة إلى الجدار الطيني. كانت تنظر إلى الأرض. لا أحد يعلم أي مرحلة في الرحلة كانت قد أفقدتها الشجاعة على النظر في عيون الأشخاص. كررت عليها السؤال: ما اسمك؟ لم تكن تتحدث، لكنني أصررت. بعد قليل قالت تاليا، ثم عاودت النظر إلى الأرض. بدأت أطرح عليها أكثر الأسئلة حماقة، فقد كانت لدي رغبة في الحديث. لم تعد تاليا تجيب عن أسئلتي. ظللت أطرح عليها أسئلتي كالمجنونة لنصف ساعة، ربما لساعة. كنت أريد أن تجيبني. في النهاية اكتفت بقولها: تركتهم يضاجعونني كالعاهرة كي أرحل. أنا هنا منذ 4 أشهر. احتاجت هودان 28 يوماً قبل أن ترسل لي المال إلى كوخ خشبي لتحويل الأموال. يوجد عند مدخل السجن من قبيل الصدفة. 28 يوماً بدت بلا نهاية. لم أتناول خلالها سوى المياه والفول السوداني. بعد 48 ساعة الأولى لم يعطون أي شيء آخر، فقط المياه والفول السوداني كما يفعلون مع القردة. إذا كان لديك المال بإمكانك شراء كل ما تريد من الحراس، وكان المهربون يأتون إليك ويأخذونه منك كمقدم للألف دولار. كان السجن مقسماً إلى قسمين، قسم للذكور وآخر للنساء. كما كان يوجد فناء مشترك يمكننا التجول فيه واستنشاق رياح الصحراء المتسخة. لم يكن يحدث شيء، كانت قوانا قد خارت وأصبحنا مساوين لظلالنا. لم يكن أحد يتحدث، كان البعض يتحدث بشكل طائش بسبب حرارة الجو أو الوحدة أو الحنين إلى الماضي. كنت أحاول الحفاظ على هدوئي والبقاء بمنأى عن المتاعب. ذات يوم اتفق أربعة رجال إثيوبيين كانوا في الكفر منذ 5 أشهر على تلقين الحراس الذين كانوا قد قاموا بضربهم في السابق درساً. كانوا يعلمون أن الغلبة لن تكون لهم، لكنهم كانوا قد فقدوا عقولهم، فأرادوا أن ينفثوا عما كان بدواخلهم وتذوق طعم الاعتداء بالضرب وإلحاق الأذى بالغير. ذاع بين الناس ما كان سوف يحدث، وكان ذلك هو الشيء الوحيد الذي كنا نتحدث فيه. كان ذلك بمثابة عرض مسرحي لنا، حياتنا التي كنا نعيشها على حافة النجاة. في الساعة 2 بعد الظهر تجمعنا في الفناء كي نشهد الانتقام. كان الحراس الأكثر قسوة 2 يضربان بالعصا حباً بالأذى وتهشيم الوجوه. بعد اختلاق أحد الأعذار قام إثيوبيان بالنداء عليهما. وصل الحارسان ينفخان في زيهما الأخضر ذي الأكمام القصيرة ويمسكان بهراوة ومسدس في حزاميهما، وعلى الفور لحق بهما الإثيوبيان الآخران وأحاطهما وأوسعاهما ضرباً بالركلات واللكمات دون أن ينظرا إلى أي شيء إلى أن سقط الرجلان. أشفيا غليلهما في هذين الحارسين وعبرا عن كل الكراهية التي تشكلت بدواخلهما على مدار عدة أشهر، إلا أنه بعد فترة قصيرة أتى 6 حراس آخرون. كان أحد الرجلين اللذين سقطا أرضاً يتحرك بصعوبة مدرجاً بدمائه، أما الآخر فكان يبدو ميتاً لا يتحرك وعيناه جاحظتان. كنت أنظر كالمدمنين كالمخدرة. كانت الشمس الحارقة قد جففت دماغي، لم يكن يدهشني شيء. انحنى أحد الرجال 6 وأخذ يتلمس زميله، كان يبدو أنه مات. سألوا من الذي قتله؟ لم ينطق أحد بكلمة واحدة. سألوا مرة أخرى، لا شيء. أخرج قائدهم البندقية وكان أقلهم بنية وأطلق النار في الهواء. سأل مرة أخرى، تقدم أحد الإثيوبيين أقواهم بنية، أنا من قام بقتله. أجاب باللغة العربية، فأمره القائد صغير البنية بأن يجثو على ركبتيه هناك أمام الجميع، ثم طلب منه تأكيدا على ما قاله، أنا من قام بقتله. كرر الإثيوبي، كان الكل يعلم ما كان سوف يحدث. لم يغمض أحد عينيه أو يدر نظره، حتى الإثيوبي كان يعرف، لكنه لم يتراجع عما قال. أخفض الرجل صغير البنية ذراعه، طلقة واحدة جافة، فلحق الإثيوبي بالرجل الآخر فوق الأرضية. كانت 28 يوماً لا نهاية لها، أتجول مثل شبح وسط أشباح. لم أكن أستطيع النوم ليلاً بسبب حرارة الجو، وأثناء النهار كنت أتعذب وقد خارت قواي بحثاً عن ركن فيه شيء من الظل آوي إليه. وددت لو أتمكن من التدريب، القيام ببعض التمارين الرياضية، إطالة العضلات وأنا متكئة على الجدار، لكن حبات الفول السوداني لم تكن كافية، لم تكن لدي القوة الكافية للقيام بذلك. لم أعد قادرة على الرؤية بوضوح. عندما كانت الشمس في ذروتها، كنت أدخل في مرحلة من الهلوسة، بينما كنت أجلس على الأرض ساندة ظهري إلى إحدى الجدران. كنت أرى أبي، الفناء، شجرة الكافور. كنت أتخيل أنني هناك فوقها مع علي، مختبئين بين فروعها الرطبة، أو في الفراش مساءً، ممسكة بيد هودام بقوة. لم يكن لدي المال كي أتمكن من الاتصال بها أو بأمي. لم يكن بوسعي فعل شيء سوى البقاء هناك والانتظار. وبما تبقى لي من قدرة على التفكير، ظللت يقظة. كنت أشعر أنني أفقد الاتصال مع نفسي تدريجياً. كنت أترك نفسي تتصرف كيف تشاء، فلم تعد لدي القوة. بين الحين والآخر، كنت أفكر أنه لم يعد يهمني شيء، فقد كنت سأظل هناك على الأرض إلى الأبد. وكنت أحلم ليلاً ونهاراً بوجبات غداء لذيذة، بوفيه الإفطار في الفندق الواقع في بكين. كان هناك كل شيء، عصائر الفاكهة والبيض المسلوق والمقلي والنقانق والفاصوليا والماشروم والطماطم والقهوة والشاي والكابوتشينو والشوكولاتة والكغواسون والبسكويت مع العسل والخبز المحمص واللحوم المقددة والجبن. وكان هناك شخص ما يقدم لي الطعام كل يوم. كنت أستحضر في ذهني تلك الأطعمة وأتخيل أنني لم أكن قد تذوقتها جميعاً، وأنني كنت قد ظللت هناك 15 يوماً كاملة مجنونة. كنت قد أصبحت مجنونة. إلى أن وصلت أموال هودان، فدفعت إلى المهربين. أخيراً كان بإمكاني الذهاب، كان بإمكاني ترك الكفرة. ثم أروني ما كان سيمثل منزلي أثناء الرحلة التي كانت ستستغرق أسبوعاً. حاوية مظلمة فيها شق صغير فقط في الجزء العلوي للسماح بدخول الهواء. كنت سأقبع داخلها برفقة 220 شخصاً دون أن أنطق بكلمة، وقد أصبحنا كالخرق الممزقة التي كنا نرتديها. صعدنا إلى داخل الحاوية. إن العيش داخل حاوية يشبه العيش داخل غرفة غاز. تقوم الشمس بتسخين الجدران المعدنية بشدة، مما يجعل كل شيء يتبخر بعد بضع ساعات. تنفس، بول، براز، قيء، عرق، كل شيء يتبخر مكوناً سحابة سامة خانقة. أثناء الكيلومترات الأولى، ربما لنصف ساعة، كنا واقفين على أقدامنا كما لو أننا نتأهب للنزول في أي لحظة. لم نكن نعرف كيف نتحرك، ماذا نفعل؟ ثم جلسنا في مؤخرة الحاوية، وسرعان ما أدركنا أن الطريقة الوحيدة لسند الظهر كان جسد شخص آخر. الألواح المعدنية لجدران الحاوية كانت تحرق كالنيران، لذلك كنا نحاول البقاء في وسط الحاوية قدر المستطاع للهروب من الحرارة التي تنتشر في كل مكان، والتي كانت تسلب الأنفاس وتمحو الأفكار. عندما كنا نمرض ونحن صغار، كانت أمي تقوم بإحضار وعاء مليء بالماء يحتوي على أوراق النعناع وإكليل الجبل، ثم كانت تتركه يغلي. كانت تجبرنا على أن نبقي رأسنا لساعات فوق الإناء وأجسامنا مغطاة بالقماش كي نتنفس البخار، فيتعافى الأنف والدماغ. في النهاية كنا نتبلل وتنفتح مسامنا، لكن البقاء داخل حاوية كان أسوأ من ذلك بألف مرة. كان أشبه بالبقاء داخل إناء يغلي. الجزء الأعمق من الحاوية كان يحرق مثل النار. كنا نحاول الإبقاء على ركبنا مرفوعة ونسند أحذيتنا، لمن كان لا يزال لديه حذاؤه على المعدن. لم يكن ممكناً البقاء في تلك الوضعية لساعات، لذلك كنا نتناوب في القيام بإطالة سيقاننا. كان ذلك أهون بكثير من أن تحترق أفخاذنا، لحم حي مثل الدم. كانت الطريقة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة هي محاولة التسلق بالتناوب واحداً فوق الآخر، وتقريب الأنف لبضع ثوان من الفتحة. بعد ساعتين بدون أكسجين، قبل أن نفقد وعينا، تأتي الهلوسة البصرية والسمعية. نحن تهريب، محتاجون لمأوى، ومحبوسون داخل حاوية، كنا نتحدث إلى أشخاص كانت تراهم أعيننا نحن فقط. كنا نصرخ في وجه أناس كانوا يصرخون في آذاننا نحن فقط. الرحلة داخل الحاوية تجعل الأعين قادرة على رؤية حماقة البشر. بعد ساعات قليلة لا يعود هناك تمييز بين الجنسين، الرجال والنساء متساوون، ويبلغ الأمر أدنى درجات المسمى المشترك. لا يبقى منك سوى ظل يطلب البقاء على قيد الحياة. لا تعود تذكر إذا كنت امرأة أو رجلاً. ربما كان يوجد داخل تلك الحاوية بعض المسيحيين الأثيوبيين، لكن الأغلبية كانوا من المسلمين، ومع ذلك لم تكن هناك امرأة واحدة تغطي ساقيها أو رأسها. كل شيء يخرج، كل شيء مكشوف، فلم يعد يبقى شيء سوى ذلك الجسد الذي تذكر أنه ملك لك في بعض تفاصيله فقط. الشامة التي فوق فخذك، أصابع الأقدام الملتوية، ندبة فوق البطن، إنه أنت، لكنك لم تعد هكذا، فقد أصبحت مشتتاً وسط أبخرة الأجساد الأخرى. عندما لا يقدر الشخص الغريب الذي يجلس بجوارك على احتجاز البراز، أو عندما لا تستطيع أن تحتجزها أنت وتستمر في التنفس وركوب الأمواج لعدة أيام وسط تلك الرائحة النتنة بلا طعام ولا شراب، لا تعود قادراً على تذكر من كنت قبل أن تدخل إلى هناك. صورة أمي يوم زفاف هودان تقول لي، وهي تضع وجهي بين يديها وعيناها منتفخة بالدموع، كم أنت جميلة يا ابنتي، أجمل فتاة في العائلة. الشعور بالارتباك وأنا أرتدي كل تلك الأحجبة الملونة وذلك الحجاب الأبيض الذي يلف رأسي وكتفي. المرة الأولى التي رأيت نفسي فيها كأنثى وشعرت أنني متميزة في ثالث أيام الرحلة، مات رجل صومالي يبلغ من العمر 42 عاماً. بعد وفاته بوقت غير محدد لاحظت ذلك امرأة بجواره منذ يومين، وكان الآخرون يحاولون أن يجعلوه يشرب من زجاجة. لا أحد يدري أين عثر عليها، لكنه لم يعد قادراً على البلع. كان قد ظل في الكفرة فترة ما بعد الظهر فقط. كان لديه المال اللازم للذهاب إلى طرابلس. من المؤكد أنه كان يشعر أنه بحالة غير جيدة، وأنه قرر أن يصل إلى المدينة في أقرب وقت ممكن. كان حلقه قد جف بسبب الرمال الكثيرة التي استنشقها عندما كان داخل سيارة الجيب في الصحراء. كانت الرمال قد شكلت سدادة صلبة لم تعد المياه قادرة على اختراقها. مات مختنقاً عندما ذاع الخبر داخل الحاوية. من أذن إلى أخرى كالعادة دون أن يتحدث أحد، قمنا بأداء صلاة الجنازة كل واحد بلغته. اصطحبنا ذلك الرجل الذي لم أكن أعرف ما اسمه أثناء رحلته الخاصة. في تلك الليلة عندما توقفنا للنوم، قمنا بإحداث حفرة في الرمال، ثم دفننا الجثة في أرض تتوق لاستعادتها. بين الحين والآخر كان يجول في خاطري أولمبياد لندن، بينما كنت قابعة كالزكيبة متكئة على أحد الأشخاص في أعمق أجزاء الحاوية التي كان معدنها الساخن يحرق كالنار. هذا ما جعلني أبقى على قيد الحياة، الرغبة في تحريك ساقي وتفجير طاقات عضلاتي. كانت هذه الطريقة الوحيدة التي مكنتني من البقاء على قيد الحياة. كنت أفكر في المدرب الذي كنت سأتدرب معه فور وصولي إلى أوروبا. لست أدري لماذا، لكنني كنت أتخيل أنه سيكون نفس المدرب الخاص بمحمد فرح. كنت أرى نفسي في إنجلترا قبل الوصول إلى هلسنكي. كنت أرى نفسي وأنا أقوم بقياس سرعتي وهي تتحسن أسبوعاً بعد أسبوع ويوماً بعد يوم. كنت أرى نفسي في السباق النهائي. كنت أرى الناس واقفة وهي تصفق، هذه المرة لأنني كنت قد وصلت في المرتبة الأولى. بدلاً من أن ينقلون إلى طرابلس، زجوا بنا داخل سجن جديد بمجرد خروجنا من بلدة جدابيا. عملية احتيال أخرى ضمن سلسلة لا تنتهي من الخداع. للرحيل من هناك كان يلزم دفع $1,500 أخرى. وكان هذا المبلغ كبيراً بالنسبة لهودان وعمر. بقيت هناك لما يقرب من شهرين، كنت بحاجة للوصول، وفي النهاية رضخت. اتصلت بأمي كي أطلب منها ومن إخوتي المال، معترفة لهم بأنني كنت قد رحلت لخوض الرحلة، لكنني كذبت عليهم بأن أخبرتهم أن كل شيء كان على ما يرام. قلت لها إنه كان لدينا دقيقة واحدة من الوقت، طالبة منها ألا تبكي، فقد كانت الأمور تسير على ما يرام، وكنت سعيدة، وكنت أجد الوقت اللازم للتدريبات. كنت قد أوشكت على الوصول إلى هودان، كانت قد مرت 5 أشهر منذ رحيلي من أديس أبابا، وكان كل شيء يبدو لي مستحيلاً. في سجن جدابيا عاملون بشكل أفضل من الكفرة، ولكن قام 2 من رجال الشرطة في السجن بسرقة 750 دولاراً مني. في الواقع أنت تدفع للشرطة وليس للمهربين، هم نفس رجال الشرطة الذين سوف يبيعونك إلى من سيأخذك إلى وجهتك المقبلة. في حالتي طلبوا مني 1500 دولار، في الوقت الذي طلبوا فيه من آخرين 750. كانوا متمسكين بما طلبوه، لو لم أرضخ إلى مطالبهم كانوا سيفعلون معي مثل ما فعلوا مع فتيات أخريات، كانوا سوف يغتصبونني مثل تاليا. لم يكن بوسعي سوى الانتظار، الصلاة والانتظار والقراءة. في ذلك السجن كانت توجد خطابات بالعربية والصومالية والإثيوبية والإنجليزية. بقيت هناك لا أحد يدري كيف، لا أحد يدري لماذا، ملقاة في أحد الأركان متراكمة على مدى سنوات وسنوات. خطابات من سجناء أو من أقاربهم، ربما كانت شهادات الموتى التي لم يكن لدى الحراس القدر الكافي من الشجاعة كي يتخلصوا منها. هناك بالداخل كانت توجد حيوات، وهكذا من خلال القراءة عثرت على ما لم يعد موجوداً داخلي: الحياة، ذكريات، حب، وعود، شجاعة، أمل. كانت توجد خطابات خاصة برجل كان يكتبها لزوجته كل يوم صباح كل يوم عند بزوغ الشمس. امرأة شابة كانت توجه كلمات حالمة إلى الابن البالغ من العمر 2 الذي كان قد بقي في الصومال، صبي صغير كان يطلب من أبيه وأمه أن يتحليا بالشجاعة في رسائل لم تسلم إليهما أبداً. كانت كلمات يتيمة لم تبلغ وجهتها أبداً. أحببت أن تلك الخطابات كانت قد بقيت هناك من أجلي. في هذين الشهرين كنت أقرأ وأنام فقط منذ وقت طويل، وأنا لم يعد لدي الطاقة اللازمة للتدريب. إذا كانت لدى من قام بكتابة تلك الخطابات المصفرة القوة التي جعلته يكتب ما كان قد كتب، فقد كان بإمكاني أنا أيضاً القيام بذلك. كنت أعاود قراءة تلك الخطابات باستمرار، وكنت أقوم بحفظ الأجزاء المفضلة لي في تلك الخطابات. كما كان يوجد اتصال بالإنترنت، كنت أقترض بعض النقود من فتى صومالي وأكتب إلى هودان من حين لآخر. كنت أعيش الأيام التالية في انتظار ردها. كانت تقول لي إنها بحال جيدة وإنها متشوقة لوصولي. كانت تشجعني وتطلب مني أن أذكر دائماً أن كل شيء سوف ينتهي قريباً. فوق الحصيرة الصلبة والمليئة بالقراد كنت أتساءل إذا كان الأمر يستحق كل ذلك. كنت أجيب على نفسي بلا، كل ما كنت أريده هو أن أصبح بطلة في سباقات 200 متر. لم يكن يجب أن يتم السماح لأي شخص في العالم نظراً لقصر مدة الحياة أن يمر بهذا الجحيم. مساء أحد الأيام فرت مجموعة من الصوماليين من السجن. كان حراس السجن قد نسوا قفل بوابة السجن. كنت قد تعرفت على أحد هؤلاء الرجال 3 عبد الله قبل 2 وكان يقرضني المال من أجل الاتصال بهودان عن طريق الإنترنت. كنت قد قصصت عليه ما جرى في حياتي. كان يتذكر منافسات بكين، قال إن زوجته حدثته عني. كانت قد بقيت في مقديشيو وكان ينوي أن يرسل لها أموالاً كل شهر بمجرد وصوله إيطاليا كي تقوى على احتياجات الحياة. كنا قد أصبحنا صديقين، كنا نتحدث، كنا نثق في بعضنا البعض، كنا نأكل معا بين الحين والآخر. في البداية لم يكن يصدق أنني كنت تلك الفتاة التي حدثته عنها زوجته، وكان يعتقد أنني اختلقت كل ذلك الحديث. كان من المستحيل أن تنتهي بي الأمور بأن أنام وسط البراغيث داخل أحد السجون في صحراء ليبيا. كان الحراس يحضرون لنا طعام العشاء، أرزاً وخضروات ونصف لتر من الماء، ثم يذهبون. مساء ذلك اليوم لم يكونوا قد أغلقوا البوابة، وكان عبد الله قد أتى عندي كي يسألني عما إذا كنت أرغب في الانضمام إليهم. كانوا سوف يهربون ليلاً إلى بلدة جدابية سيراً على الأقدام. من هناك في صباح اليوم التالي كان من المقرر أن يجدوا وسيلة كي يصلوا إلى طرابلس. لم يكن الأمر معقداً، ولكن إذا كشفهم أحد كان سوف يقتلهم. كان يجب علي أن أقرر في أقل من ساعتين، ولم يكن بإمكاني الحديث في هذا الأمر مع أحد. لو تلقيت هذا العرض قبل 5 أشهر لقبلت. مساء ذلك اليوم أخبرت عبد الله برفضي. أعتقد أن أبي كان مسروراً لقراري. كنت سأظل هناك أنتظر أموال هودان وأمي. بعد ساعتين خرجوا، ولم نسمع عنهم أي شيء بعد ذلك. ثم وصلت الأموال أخيراً. تركت الخطابات إلى فتاة صومالية رقيقة كانت قد وصلت لتوها منهكة وباكية. أخبرتها أن قراءة هذه الخطابات كانت ستنقذ حياتها. ظلت تلك الخطابات هناك ولم يكن يعبأ بها أحد، إلا أنه بفضل هذه الخطابات استطعت أن أبقى على قيد الحياة داخل ذلك السجن. كنت حية وأخيرا حرة. كنت سأسافر برفقة 9 أشخاص آخرين في مقطورة شاحنة كانت تنقل زكائب دقيق الذرة أكثر مراحل الرحلة راحة. توقفنا اليومين في مدينة سرت ننتظر تهريب آخرين، وظللنا ننام في المقطورة، ثم غادرنا مجدداً، وبعد أسبوع وأخيراً كنت في طرابلس. يوم 15 من كانون الأول ديسمبر 2011، بعد 5 أشهر بالضبط من رحيلي من أديس أبابا، بعد عام من مغادرتي لمقديشيو، كنت حرة. عندما سمعنا من داخل المقطورة ضوضاء المدينة، أخذنا نبكي، 10 ظلال كانت تبكي بهدوء في مقطورة شاحنة. 10 ظلال كانت تخجل من دموعها، لكن ذلك البكاء جعلنا متحدين. هذا يحدث عندما تبكي مع الآخرين. سوف أحمل معي دائماً تلك الوجوه 9 الباكية. سيكونون إخوتي إلى الأبد، وأنا سأكون أختهم. أدركت أنني لم أكن أبكي منذ أشهر. كانت الصحراء قد جففت كل شيء، حتى الدموع واللعاب شربت كل شيء. عندما توقفنا في ساحة كبيرة وطلبوا منا أن ننزل، شعرت أنني خفيفة كالهواء. تمكنت بالكاد أن أقف على قدمي، لكن عقلي استعاد عافيته وكأنها معجزة. تركونا في تلك الساحة الكبيرة، وكانت الشمس قد قاربت على الغروب، وكان بعض الباعة المتجولين الذين يبيعون الحلويات والكباب يهمون بالرحيل. 10 أشباح تغطيهم الرمال متسخون، ورائحتهم كريهة مثل الخنازير. 10 أشباح وسط مواطنين ليبيين. فتح المهربون المقطورة وقالوا: أنتم أحرار. ثم صعدوا مرة أخرى إلى الشاحنة ورحلوا مخلفين وراءهم سحابة كبيرة من الغبار. بعد أن تركونا هناك نستنشق دخان الديزل الذي أضحى جزءاً لا يجتزأ من رئاتنا. وجدنا أنفسنا مفقودين جياعاً. كلا، لقد عثرنا على أنفسنا. كنت حرة كالهواء، حرة كأمواج البحر.